قرأ علي عاصم لم يكن 30 آية هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند أهل العلم، لأن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب لا يقرأ فيهما هذا المذكور في لم يكن، مما هو معروف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه من كلام الرسول عليه السلام لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن. وما رواه اثنان معهما الإجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة. يعني ولو صح السند أن مثل هذا القرآن لا يثبت بمثل هذا، لا سيما مع وجود المخالف، وإلا فالأصل اشتراط التواتر للقرآن، الأصل اشتراط التواتر. الحديث الأول حديث خشاب هذا وش من عزاه له؟ الوضع عليه ظاهر. إيه نعم. الثاني قال باطل، ذكر ابن عباس في تنزيه الشريعة قال أخرجه أبو الشيخ من حديث أبي الدرداء، وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي، وعبارة ابن عباس كما هو مصطلحه تدل على أن الحديث موضوع، وهو كما قال فإن إسحاق بن بشر كذبه جماعة وحكم ابن عظيم وقال. الأخير على أنه حديث، لو كان لابن آدم واديان. هو مذكور بلا شك، لكن ذكر على أنه من ضمن السورة، وأن كانت 30 آية، أو أنه مذكور مثل التفسير للآية للسورة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ، مثل آية الرضاع مثلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يتلى، فمتى نسخ؟ قالوا أنه تأخر نسخه إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لم يعلم بهذا النسخ بعض الصحابة وكانوا يقرؤونه بعد ذلك. وهل يحفظ غير ما ذكر؟ لأن الفرق 21 آية، بقي 20 وين راحت؟ لو كان ابن آدم واديان، هذا معروف ذا، لكن غيرهن. هذا ابن الأنباري له كتاب في الرد، في الرد على الملاحدة الذين أوردوا شبهات حول القرآن، وكتاب عظيم ما وقفت عليه، لكن يكثرون النقل عنه، اسمه كتاب الرد. فيه من هذا الشيء الكثير اللي وجد، والغالب عليه الإبطال، يعني ما هم من أهل الرواية بحيث يحقق ويحرر ويصحح ويضعف، يبطل على طولهم لصيانة للقرآن، صيانة للقرآن، بينما طريقة أهل العلم أهل الرواية مع الدراية يصححون الصحيح ويجيبون عنه إذا كان فيه نوع مخالفة، يجيبون عنه إذا كان فيه نوع مخالفة. إيه ابن الأنباري سيب أيوه. لا الأنباري، ممكن أنباري، ما العلاقة ابن عربي هذا الكلام؟ هو الكلام له من أوله. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، كذا قراءة العامة وخط المصحف.

الله يعطيه ما تمنى. ها؟ أقول الله يعطيه ما تمنى. تمنى وجاه خسرته، نسأل الله العافية وأفضى إلى ما قدم، الله أعلم بمصيره، لكن الله المستعان. ويتساهل بعض الناس مع اليهود ويرى أنهم أهل كتاب وأنهم معهم شيء من الحق وأن الشر خفف فيهم وأباح ذبائحهم وأباح نساءهم، فلعل لهم نصيب من أبداً. هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا، وما يدعى إليهم من تقارب وحوارات وكل هذا باطل. والآخر كله باطل، لا حظ له في الشرع. يعني فرق بين أن يدعى إلى تقارب في الدين وبين أن يوجد في الأمة ضعف فتترك بعض ما أمرت به لهذا الضعف من جهاد طلب ومن مناوئة واستعلاء على الكفار حتى يعيد الله لهم عزهم ومكانتهم. أما أن يتنازل شيء عن شيء من الأحكام الشرعية فلا، حال من الأحوال مهما بلغت الأمة من الضعف، الحكم حكم من أن شرع إلى قيام الساعة لا يتغير. لما مات الزعيم النصارى عندكم في مصر، وجد رؤساء أحزاب ورؤساء جمعيات بعض المسلمين ترضون يترحمون ويمدحون، نسأل الله العافية. أين الولاء والبراء؟ وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. المنفلوطي في النظرات في كلمة تأبينية الجرجي زيدان ترحم عليه، لا شك أن المعايشة والمخالطة والاطلاع على شيء من حسن التعامل حسن الخلق من بعضهم قد يوجد لين في بعض الأحكام عند من لا يفقه الشرع، أما من عنده فقه في الشريعة ما يتغير رأيه، يبقى أن هذا شيء وهذا شيء. وكلام أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر بالإجماع كلام قوي جدا، ما يترك مجال للنقاش. نسأل الله العافية. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. مجرد اصطلاح. أشرك شرك مخرج عن الملة أكبر، لا يقال له كافر، لا، فيه تداخل بين الكفر والشرك، إلا أن الكفر غالبا ما يكون بجحد شيء، والشرك ما يكون بتشريك مع الله جل وعلا. نعم. نوصف الشرك معروف إيه؟ ما في دلالة على أن كان يحذرهم من الشرك وأن يكونوا من يحذر، ما من نبي إلا حذر أمته في الشرك وكفر بالله، واتصفوا به، اتصفوا به. نعم، صلى الله العافية. ماذا يقول؟ وش هو؟ قال حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن عمر الحواري حدثنا مسلم بن شعبة عن عاصم بن حجلة عن سيدة عن أبي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليه، فقال فقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم كلمة رسول من الله يكفر مطهرا فيها كفر طيبا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب كتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إن الدين عند الله الحنيفية غير من شركة ولا اليهودية ولا النصرانية وأن يفعل خيرا فلن يكفر. قال شعبة ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ لو أن لابن آدم واديين من مال فسأل واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال ثم ختمها بما بقي منها يعني فقط آيتين وثلاث يعني آيتين الزيادة. أنا يقول كم 30 آية على كل حال لا خلاف بين المسلمين أن المحفوظ بين الدفتين غير قابل للزيادة ولا النقصان. نعم على كل حال الخلاف يبدو لفظي لأنه حتى المسألة الفقهية المترتبة على ذلك لا أثر لها لا أثر لها. إما أن يخرجوا من الأصل من النص إذا قلنا ما هم ليسوا بمشركين ما يدخلون في النص أو يدخلون ثم يخرجون بنسائهم حل لكم ما في إشكال. لا ما يلزم سم منفكين أي منتهين عن كفرهم مائلين عنه حتى تأتيهم أي أتتهم البينة أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إلا أنت الانتهاء وقيل الانتهاء بلوغ الغاية أي ألم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل منفكين زائلين أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول من فككت أفعل كذا أي ما زلت. ومن فك فلان قائما أي ما زال قائما. وأصل الفك الفتح ومنه فك الكتاب وفك الخلخال وفك السالم. قال طرفة فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعظم رقيق الشفرتين مهندي. وقال ذو الرمة حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخف أو ترمي بها بلدا قفرا. يريد ما تنفك مناخة. فزاد إلا وقيل منفكين بارحين أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة. وقال ابن كيسان أي لم يكن أهل الكتاب بارحين الأفعال أفعال الرجاء والمقاربة والشروع فيها ما زال وما برح وما انفك كلها متقاربة. نعم. وقال ابن كيسان أي لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم حتى بعث. فلما بعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولهذا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الآية. وعلى هذا فقوله والمشركين أي ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث. فإنهم كانوا يسمونه الأمين حتى أتتهم البينة على لسانه وبعث إليهم فحينئذ عادوه. وقال بعض اللغويين

ذكرناه ونقلنا كلام الأئمة في هذا. نعم. رسول من الله أي بعيث من الله جل ثناؤه. قال الزجاج: رسول رفع على البدل من البينة. وقال الفراء: أي هي رسول الله، أي هي رسول من الله، أو هو رسول من الله، لأن البينة قد تذكر فيقال: بينتي فلان. وفي حرف أبين وابن مسعود: رسولا بالنصب على القطع. يتلو أي يقرأ، يقال تلا يتلو تلاوة. صحفا جمع صحيفة، وهي ظرف المكتوب. مطهرة قال يعني ما يكتب فيه، ظرف المكتوب يعني ما يكتب فيه. يعني من القرطاس وغيره. لأنه قد يتخيل أن المقصود بظرف الكتاب أو ظرف المكتوب أنه ما يغلف به الكتاب. لا، مقصود به الورق أو غيره مما يكتب فيه. مطهرة قال ابن عباس: من الزور والشك والنفاق والضلالة. وقال قتادة: من الباطل. وقيل: من الكذب والشبهات والكفر. والمعنى واحد، أن يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب. ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب، لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. ومطهرة من نعت الصحف، وهو كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فالمطهرة نعت للصحف في الظاهر، وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل مطهرة أن ينبغي ألا يمسها إلا المطهرون، كما قال في سورة الواقعة حسب ما تقدم بيانه. وقيل الصحف المطهرة هي التي عند الله في أم الكتاب، الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء من الكتب، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الحسن: يعني الصحف المطهرة في السماء. إذن كيف يتلوها، كيف يتلوها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إذا قلنا أنها التي في اللوح المحفوظ، الصحف المطهرة ما عند الله في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا يقول: يتلو صحفا مطهرة. والمذكر الرسول، نعم، المراد ما فيها. على كل حال، سواء قلنا صحف مطهرة التي بأيدي الناس في الأرض أو في اللوح المحفوظ، الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو ما فيها، يتلو ما تضمنته عن ظهر قلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ التطهير أي ما في شك، وصف لما فيه، ووصف الصحف وصفا حقيقيا من أجل ما فيه، ومن أجل ما فيه، ولا هي صحف ورق عادي مثل الأوراق التي تكتب به سائر الكلام. نعم، لكن لما صارت ظرفا لأشرف الكلام تشرفت به. كذلك بلا شك. نعم. الذي منه نسخ ما أنزل من اللوح المحفوظ. كل حاجة للنسخ، إن كان الله سبحانه وتعالى

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. الثانية، هل في تلازم أو انفكاك بين النية والإخلاص؟ ها؟ نية عام. ها؟ يعني أنت إذا جئت لتصلي صلاة المغرب ونويتها وقصدتها، نعم، هل يلزم من ذلك أن تكون مخلصا لله؟ لا. ها؟ لا. ها؟ يلزم ولا ما يلزم؟ أي غير النية اللي تكلم عليها أهل العلماء الذين يعتنون بأعمال القلوب، قد تنوي العمل وتقصده النية المشترطة لصحته، لكن الإخلاص المشترط لجميع العبادات قد يتخلى. نعم. شو؟ أي؟ ما في شك، هذا اللي أشار إليه ابن رجب في شرح الأربعين، وشيء يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أن سم كم كم هو فيه تداخل، ما فيه منفكاك من كل وجه. ولذلك العلماء حينما يشترطون النية غير غافلين عن مسألة الإخلاص، وأن التشريك مخل، وأن التشريك مخل، والتشريك قد يكون في العبادة وقد يكون في المعبود. تشريك قد يكون في العبادة، تدخل عبادة مع عبادة، هذا تشريك، وقد يكون التشريك في المعبود والمنظور إليه في هذه العبادة. أي. لا بد من الإخلاص، شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. إيه؟ هذا ما في إشكال، لكن أنا أقول النية التي يشترطها الفقهاء لتصحيح العمل لا شك أن الإخلاص أخص منه. نعم. الثانية، قوله تعالى حنفاء، أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وكان ابن عباس يقول حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام، وقيل الحنيف من اختتن وحج، قاله سعيد بن جبير. يعني كما فعل الخليل عليه السلام. وأصل الحنف الميل، ومنه قيل لمن مالت رجله أحنف، لمن رجله مائلة قال أحنف. نعم. قال أهل اللغة وأصله أنه تحنف إلى الإسلام، يعني مال إليه، أي مال إليه. نعم، لأنه قد يكون الحنف الميل، لكن ما الدليل على أنه ميل إلى كذا؟ هو مطلق الميل، فمن مال عن الصراط المستقيم وحاد عنه قد يطلق عليه أنه حنف وحنيف. لكن وصف الخليل عليه السلام وأتباعه يجعل الحنيف خاص بمن مال إلى الصراط، إلى الصراط لا عن الصراط. نعم. الثالثة، قوله تعالى ويقيم الصلاة، أي بحدودها في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها عند محلها، وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة، أي الدين المستقيم. وقال الزجاج أي ذلك دين الملة المستقيمة. والقيمة نعت لموصوف محذوف أو يقال. طيب الملة الدين القيمة الملة المستقيمة، وماذا عن يقيم به الملة العوجاء؟ ها؟ هو بجاء وصف العوجاء؟ ها؟ ها؟ العوجاء ها؟ وش هي العوجاء؟ من يطلع لنا النص؟ كأن السياق يدل على أن المراد بالعوجاء الحنيفية، فالحنف الميل، الحنيفية المائلة عن المائلة إلى الحق. وش يقول؟ اي ولا اعوج المائل عن الشرك ايضا. لكن اصل الاشتقاق الحنف الميل والاعوجاج الميل، فالمائل عن الشرك يقال له حنيف، والمائل عن الشرك يقال له اعوج، وملته عوجاء. ويقيم به الملة العوجاء الحنيفية، ملة العوجاء الحنيفية، وكلهم من الميل، الأعوج مائل والحنيف مائل، فمن مال عن الشرك يقال له أعوج وملته عوجاء، ومن مال يقول حنيف وملته حنيفية. لا ما هو بيقوم الملة العوجاء، يقيم به الملة العوجاء، يقيم به الحنيفية. نعم. ها مدح مثل الحنيفية. نعم. طيب هذا ايش احنا نقول؟ احنا الحين نقول الاخوان لا ما قلنا يقيم يقوم يقيم، لا يقيم الملة العوجاء يعني يظهرها ويشهرها وينصرها. نعم. ايش فيه؟ قال الزجاج اي ذلك دين الملة المستقيمة القيمة. القيم نقولها فلان ابن القيم مثلا، أصله قائم على بستان أو قائم على مدرسة، ها ابن القيم دين القيمة، وكله من الاشتقاق يوحي بأن المعنى متقارب، قيم قائم مستقيم كلها متقارب، لأن أصل الاشتقاق يشمل هذه الأمور. نعم. والقيمة نعت لموصوف محذوف أو يقال دين الأمة القيمة بالحق أي القائمة بالحق، وفي حرف عبد الله وذلك الدين القيم. قال الخليل القيمة جمع القيم والقيم والقائم واحد. وقال الفراء أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته

أبو بكر لأنه بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، يشمل الملائكة، لكن على الخلاف المعروف كنا على مذهب في هذا. نعم. قوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني لتبلغ منزلة أعلى مما أنتم فيها أو تكون من الخالدين. هذا يستدل به من يرى تفضيل الملائكة. نعم، ذكرت في ملأ خير منهم. نعم. لا، المفاضلة مع الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من كثير ممن وجد على ظهر الأرض من بني آدم، وأما خواصهم كالملائكة مثلا أو الصديقين وما أشبه ذلك فهم محل القول الثاني. نعم. لا، الوجود والمشركين في كفروا من أهل الكتاب والمشركين تجعله بيانية لأن شاملة جميع أصناف الكفر، ما في صنف من أصناف الكفر يخرج من أهل الكتاب والمشركين. من إيش؟ من الذين كفروا؟ من إيش؟ في وقته قبل نسخ دينه. هل هذا هو أجران؟ هذا زيادة فضل. الآن اللي يظهر أنها لوجود أهل الكتاب والمشركين وأنه لا يخرج صنف من الكفر عن هذين الصنفين تكون بيانية. نعم. ما قلنا ذكرنا الخلاف، وهذا قول، وكل قول أدلته. المسألة مبسوطة، شوف لو تراجع ما حال عليه أنه قال في سورة البقرة 2:2 راجع الموضع الذي أحال عليه من سورة البقرة 3 الجزء الأول صفحة 289. نعم. قوله تعالى: جزاؤهم أي ثوابهم عند ربهم أي خالقهم ومالكهم، جنات أي بساتين، عدن أي إقامة. والمفسرون يقولون: جنات عدن بطنان الجنة أي وسطها، تقول عدن بالمكان تقول عدن بالمكان يعدن، عدنا وعدونا أقام، ومعدن الشيء مركزه ومستقره. ومثله إذا قالوا مدن بالمكان أي أقام، ومنه اشتقت المدينة. نعم. ويمحل الإقامة. نعم. قال الأعشى: وإن يستضاف إلى حكمه يضاف إلى راجح قد عدن، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يضعنون ولا يموتون. رضي الله عنهم أي رضي أعمالهم، كذا قال ابن عباس. ورضوا عنه أي رضوهم بثواب الله عز وجل، ذلك أي الجنة لمن خشي ربه أي خاف ربه فتناهى عن المعاصي. رضي الله عنه في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. يقول هذا الرضا يدخل فيه أهل العلم دخولا أوليا. لماذا؟ لأنه قرن بالخشية، ذلك كأنه تخصيص، يعني ذلك الفضل والرضا لمن خشي ربه. والخشية في الحقيقة إنما هي لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. ها؟ ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال من دخل الجنة فقد رضي الله عنه، لكن يبقى أن أهل العلم يدخلون دخول أولي في هذا، لأنه رتب على وصفهم أخص الناس به. نعم.